بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صريح الطلاق وكنايته. صريحه لفظ الطلاق وما تصرف منه، كقوله: أنت طالق أو مطلقة أو طلقتك. فمتى أتى به بصريح الطلاق طلقت وإن لم ينوه. وما عداه مما يحتمل الطلاق فكناية لا يقع به الطلاق إلا أن ينويه. فلو قيل له: ألك امرأة؟ فقال: لا، ينوي الكذب لم تطلق. وإن قال: طلقتها، طلقت وإن نوى الكذب. وإن قال لامرأته: أنت خلية أو برية أو بائن أو بتة أو بتلة، ينوي بها طلاقها، طلقت ثلاثة، إلا أن ينوي دونها. وما عدا هذا يقع به واحدة إلا أن ينوي ثلاثة. وإن خير امرأته فاختارت نفسها، طلقت واحدة. وإن لم تختر أو اختارت زوجها لم يقع شيء. قالت عائشة: قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفكان طلاقا؟ وليس لها أن تختار إلا في المجلس، إلا أن يجعله لها فيما بعده. وإن قال: أمرك بيدك أو طلقي نفسك، فهو في يدها ما لم يفسخ أو يقع. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قال: باب صريح الطلاق وكنايته. في هذا الباب سوف تعرف إن شاء الله تعالى أن الطلاق إما أن يكون صريحا وإما أن يكون كناية. فما هو الصريح وما هو الكناية؟ الصريح هو اللفظ الذي لا يحتمل غير الطلاق، هذا هو الصريح. فما كان لا يحتمل إلا الطلاق فإنه يكون صريحا، وعليه الكناية سوف تكون ما يحتمل الطلاق وغيره. فهو يحتمل أن يريد الطلاق، ويحتمل أن يكون يريد شيئا آخر. إذن هذا الباب من أهم الأبواب، لأن المطلقين إما أن يأتوا بلفظ الطلاق الصريح أو أن يأتوا بكنايته. فما الذي يقع منه وما الذي لم يقع أو ما الذي لا يقع؟ وهذا الباب وإن كانت كثير من مسائله مسائل تدريبية. ما تدريبية؟ يعني أن وقوعها نادر، لكنها يدرب بها الذهن وتشحن به همة الطالب، ويعنينا المسائل التي تقع كثيرا. فلننظر في هذا الباب. قال المؤلف: صريحه لفظ الطلاق وما تصرف منه. إذا هذا هو صريح الطلاق، لفظ الطلاق، كما لو قال لها: أنت طالق أو مطلقة أو طلقتك، هذا ما في احتمال. هذه الألفاظ صريحة في الطلاق. فلو قال: أنت طالق، وثم قال: قصدت بذلك أنت مثلا غير مرغوبة عندي، أو أنت مثلا لا تقومين بالواجب، فنقول هذا ما يحتمل. أنت طالق، الذي يفهم السامع أنك تطلقها. فهذه ألفاظ صريحة. قال المؤلف: فمتى أتى بصريح الطلاق طلقت أو طلقت. وشكلت عندكم طلقت، وهذا خطأ، والصواب طلقت. قال: وإن لم ينوه. إذن هذا هو الموضوع باختصار، أن صريح ألفاظ الطلاق هي: أنت طالق ومطلقة، وما تصرف من هذه المادة، هذا هو الصريح. فإذا قال هذه الألفاظ فإنها تطلق، وإن ادعى شيئا آخر فإن لا يقبل منه، لأن هذه صريحة. لكن الجديد قال المؤلف: وإن لم ينوه. لو قال: أنت طالق، ثم قال: أنا لم أنوي هذا، أو قال: مطلقة، وقال: ولم أنوي، فنقول: حتى وإن لم تنوي، لأن هذه الألفاظ وضعت للطلاق، فلماذا تقولها؟ فكونك لم تنوي هذا ليس عذرا. إذن لو ادعى أنه قالها على سبيل المزاح، يمزح معها، أو مثلا أحب أن يخيفها لكن ما قصد الطلاق، فنقول المزاح والإخافة لا تكون بالألفاظ الشرعية، فعلى هذا تطلق. الإخافة كثيرة، أنه يقول قصدت إخافتها، نقول هي طالق ومحسوبة عليك. كذلك المزاح أحيانا يمازحها وإن كان أقل من الإخافة، لكن أيضا يقع. وقد جاء في ذلك حديث هو محل خلاف في صحته، وهن ثلاثا جدهن جد وهزلهن جد، يعني ما في مجال، الطلاق والنكاح والعتاق، وفي لفظ والرجعة. شاهدنا قول والطلاق، فالطلاق جده جد. ما معنى جده جد؟ يعني ما في مجال، إذا قاله جاد فإنه يكون طلاقا. لكن هزلهن جد، يعني ألفاظ الهزل والمزاح تعتبر جدا. إذا ننتهي من هذه المسألة، وهو إن لم ينوي الطلاق وادعى أي شيء من مزح أو إخافة أو غير ذلك فإن طلاقه يقع. متى؟ إذا أتى بصريح اللفظ، وصريح اللفظ كما تبين لك هو لفظ الطلاق وما تصرف منه. قال المؤلف وما عداه مما يحتمل الطلاق فكناية. ما عداه، ما عدا ماذا؟ ما عدا لفظ الطلاق. قال مما يحتمل الطلاق، يعني يحتمل الطلاق وغيره، فاللفظ محتمل. فما الحكم؟ قال فكناية، ليس صريحا، كناية يعني يكن به عن الطلاق، ليس صريحا لكن يكن به. فما الحكم؟ قال لا يقع به الطلاق إلا أن ينويه. إذن هذا هو الفرق، الصريح لا يحتاج إلى نية على ما تقرر، والكناية تحتاج إلى نية. لماذا تحتاج إلى نية؟ لأن اللفظ أكمل غير صريح، اللفظ محتمل، فحتى ندعم المقصود نقول لا بد من نية. والنية أين هي؟ في القلب. ومن الذي يحدد النية؟ الزوج أو الزوجة؟ الزوج. فإذا قال نويت كذا أو لم أنوي كذا هو المسؤول عن نيته. ثم ذكر المؤلف أمثلة، فلو قيل له ألك امرأة فقال لا، قال ينوي الكذب لم تطلق. سأله إنسان ألك امرأة، ما معنى هذا السؤال؟ يعني هل لك زوجة؟ هل تزوجت؟ فقال لا لكنه ينوي الكذب. هنا لا تطلق، لأن هذا اللفظ ليس صريحا في الطلاق، لأنه ألك امرأة يعني ألك امرأة مثلا معك الآن، ألك امرأة مثلا من قريباتك، فهذا اللفظ ليس صريحا. فلكونه غير صريح فإذا قال لا ونوى الكذب لم تطلق. طيب وإن نوى الطلاق فما الحكم؟ فإنها تطلق، إذا قال ألك امرأة وقال لا ونوى بكلمة لا أنها أنه يطلقها فإنها تطلق. بخلاف ما لو قال، بخلاف ما لو قال طلقتها، قال طلقت. إذن فرق بين الجواب بلا فهذه لا تطلق، والجواب بكلمة طلقتها. كيف يقول طلقتها؟ قال ألك امرأة، فكان جوابه طلقتها. فالمؤلف يقول طلقت، قال وإن والكذب. عدنا لأول المسألة أو أول الباب، فإذا قال طلقت فيقال، فالمؤلف يرى أنها تطلق وإن والكذب. لماذا؟ لما قلناه قبل قليل أن هذا لفظ صريح، فالكذب والمزاح والإخافة وأشبه هذه لا تمنع الوقوع. ثم ذكر المؤلف عدة أمثلة لما يسمى بالكناية. قال المؤلف قال وإن قال لامرأتي أنت خلية أو برية أو بائن أو بتة أو بتلة، هذه الفاظ محتملة، وربما بعضها الآن لا نعرفه لكن في زمن المؤلف موجودة. فإذا قال أنت خلية منين جاءت كلمة خلية؟ ها؟ من التخلية، يعني أنت خلية من الزوج، أو قال برية من البراءة، أو قال بائن أو بتة أو بتلة، هذه يسمونها ألفاظ كناية. فالمؤلف ماذا يقول؟ قال ينوي بها طلاقها، قال طلقت ثلاثا. إذا نوى بهذه الألفاظ الطلاق فإنها تطلق، لما عرفنا قبل قليل أن الكنايات لا بد فيها من ويش؟ من نية. لكن الذي تسأل هنا، لماذا قال طلقت ثلاثا؟ لماذا ما قال طلقت واحدة؟ فالمؤلف الآن عامله بأعلى الطلاق وهو الطلاق الثلاث، وليس لهم كلام موقن في هذه المسألة، لكنهم قالوا هذه كنايات ظاهرة، كنايات ظاهرة كأنها قريبة من الصريح. وبهذا يعرف أن الكناية إما أن تكون ظاهرة وإما أن تكون خفية غير ظاهرة. فلأجل أن هذه كنايات ظاهرة قالوا طلقت ثلاثا. قال إلا أن ينوي دونها دون ماذا؟ دون الثلاث. فلو نوى بكلمة خلية طلقتين فتكون طالقا بالسنتين، إذا نوى بكلمة برية أنها طالقة واحدة فإنها تكون واحدة. لكن هذا الكلام يا أخوان الصواب أننا لا نحتاجه. لماذا؟ لأن قلنا فيما سبق ليس هناك طلاق بالثلاث، فألفاظ الثلاث حتى لو صرح على الراجح محسوبة واحدة بما أنه في المجلس. أما أن نقول لو قال أنت خلية ونوى الطلاق فإن تطلق ثلاثا، نقول لا، هي تطلق واحدة إذا نوى به الطلاق، وكذلك إذا نوى ثنتين فإنها لا تقع إلا واحدة. الخلاصة أن عندنا ألفاظ تسمى ما تسمى كنايات، كنايات في الطلاق ظاهرة فإنها تقع بالنية، وعلى الصحيح أنها تقع بها طلقة واحدة لا مزيد عليها. قال المؤلف وما عدا هذا يقع به واحدة. ما عدا هذا الإشارة إلى أي شيء؟ إلى الكناية الظاهرة، يعني إلى الألفاظ السابقة. ما عدا هذا يقع به واحدة. قال إلا أن ينوي ثلاثا، إذ هي بالعكس، ما عدا الألفاظ السابقة فإن الأصل فيها واحدة، وإذا أراد المزيد ما الطريق؟ ينوي ما زاد على الواحدة. ماذا يقصد بما عدا هذا؟ يقصد الألفاظ التي يسمونها كنايات. أكمل. ها؟ لا، الظاهرة انتهي منها، كنايات غير ظاهرة، كنايات خفية. الكنايات الخفية كثيرة وربما تختلف في الأعراف، فإذا قال لها اذهبي إلى أهلك هذه ليست من ألفاظ الطلاق لكنها كناية عنه. قال له مثلا إنه قد خلاها، أو قال لها فارقي، أو اذهبي عن وجهي، أو لا أراك في البيت، هذه يقولون إنها كنايات خفية. ما الحكم؟ الحكم أنها تقع إذا نواها، تقع طلقة واحدة إذا نواها. فإذا قال قصدت فارقي عن وجهي أنها ثلاث، فما الحكم؟ ها؟ لا، على قول المؤلف ثلاث، إذا نوى بالخفية الثلاث فإنها ثلاث. إذن كان الموضوع الآن اتضح، فالكنايات إن كانت ظاهرة فإنها تقع بالنية كم؟ ثلاثا، إلا إذا نوى أقل. والكنايات الخفية، نقول أول الظاهرة، والكنايات الخفية تقع واحدة إلا أن ينوي أكثر، وهذا كما قلت لك على كلام المؤلف. وإلا في الصواب أن ما عندنا شيء اسمه ثلاث في مجلس واحد فينتفي الكلام والتفريع عليه. قال المؤلف إلا أن ينوي ثلاثا. إذا انتهينا الآن في ألفاظ الطلاق. جاءك رجل يا نور الدين فقال إنه قال لزوجته: يا هند أنت طالق. هذا طلاق صريح. وجاءك يا أنس شخص آخر وقال إنه قال لزوجته: يا هند أنت بائن. ما هذا اللفظ؟ كناية. صحيح؟ ظاهرة وخفية؟ ها ظاهرة. وجاك ثالث يا عبد العزيز وقال إنه قال لزوجتي: أغربي عن وجهي. مش معنى أغربي؟ أبعدي من الغروب، يعني أي من الغروب. فهذه كناية صريحة ظاهرة وخفية. هذه خفية، فعلى كلام المؤلف كم تقع أغربي؟ ها واحدة، إلا إذا نوى. وعرفت الصحيح في مسألة إذا نوى. إذا الحمد لله أي إنسان يأتيك في الطلاق لعلك إن شاء الله تفتيه على ضوء لفظه. ننتقل إلى شيء آخر، جدد نشاطك. قال: وإن خير امرأته فاختارت نفسها طلقت واحدة. أيضا الشك عندكم خطأ، طلقت وصوابها طلقت. إن خير امرأته فاختارت نفسها طلقت واحدة. كيف خيرها؟ يعني جعل لها الخيار بين أن تبقى عنده أو تذهب إلى أهلها. فالمؤلف يرى أنها تطلق واحدة. متى؟ إذا اختارت نفسها، بحيث قال: أنت بالخيار، إما أن تختاري البقاء معي أو تختاري نفسك. فاختارت نفسها، فالمؤلف يرى أنها تطلق واحدة. قال: وإن لم تختر أو اختارت زوجها لم يقع شيء. إن لم تختر يعني كيف؟ سكتت أو قالت لا أختار أو نحو ذلك، أو اختارت زوجها فقالت: أبدا أنا أختارك أنت يا أبا، ما اسم الولد؟ ها يا أبو العيال، وما لنا غنى عنك. فلما اختارت الآن زوجها لم يقع شيء، وهذا واضح. فتبين أن الخيار إما أن تختار نفسها، فالمؤلف يرى أن تطلق واحدة، وإما أن لا تختار أو تختار زوجها فإن هذا لا يقع. طيب، بقي أن نقول إذا خير امرأة فاختارت نفسها. أحيانا يقول هل تختاريني أو تختارين نفسك فأطلقك. فما الحكم هنا؟ إذا اختارت نفسها يطلقها. لا، هو ما جعل الطلاق عندها، قال: أخبريني فقط، إما أن تختاري البقاء معي أو تختاري نفسك. فإذا اخترت نفسك أخبريني حتى أطلقك. فهنا لا يقع الطلاق إلا بعد طلاقه هو. فهذه فرق بين التي ذكر المؤلف، فهذه تختلف عن التي ذكر المؤلف. المؤلف جعل الخيار لها، يعني كأنه الآن وكلها في طلاق نفسها. أما الصورة التي ذكرت إما أن تختاريني أو تختاري نفسك فأخبريني فأطلقك، فإنها ما تطلق حتى يطلقها، وهذه ربما تقع. ثم ذكر المؤلف، قالت عائشة: قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفكان طلاقا. هذه عائشة رضي الله تعالى عنها تشير إلى التخيير الذي ذكره الله تعالى في أي سورة؟ في سورة الأحزاب: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين، إلى آخر الآيات. هذا التخيير لم يكن طلاقا من النبي عليه الصلاة والسلام، لكن إن اختارت الواحدة الدار الآخرة فإنها على زواجها وعصمتها مع النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا اختارت الدنيا وزينتها فما الإجراء؟ فتعالين أمتعكن وأسرحكن، يعني يكون الطلاق بعد الاختيار، وهذا ما تشير إليه عائشة أفكان طلاقا. انتهينا من هذا. ثم فرع المؤلف أمورا حول تطليق المرأة لنفسها، قال: وليس لها أن تختار إلا في المجلس. في أي صورة هذه؟ في صورة إذا خير امرأته فاختارت نفسها أو اختارته، هذا في المجلس فقط. فلو أن المجلس انفض ولم تختر فإن ما صار شيء، إذن لابد أن يكون في المجلس. قال: إلا أن يجعله لها فيما بعد، يعني لو قال: اختاري لمدة يوم لمدة شهر، فهنا ما ينتهي التخيير في المجلس. متى ينتهي؟ حسب المدة. إذا قال: اختاري متى شئت، بعد يوم بعد أسبوع متى شئت، فهذا على ما قال، على ما قال متى ما شاءت فإنها تطلق. وهل هذا يقع؟ ربما يقع، يعني إذا حب أنه يعني لا يكرهها ولا يحب أن يباشر تطليقها لأمر أو لآخر، فبعض الناس قد يجعل طلاقها بيدها، وهذا لا شيء فيه لأن هذه وكالة، لا شيء فيه لأنها وكالة، ولا يلجأ إلى هذا إلا وقد درس يعني أمره بعناية. ثم قال: وإن قال: أمرك بيدك أو طلقي نفسك، قال: فهو في يدها ما لم يفسخ أو يطأ. هذا يختلف عن الأول، الأول في تخيير، وهذا ليس في تخيير، فيه توكيل صريح: أمرك بيدك، يعني جعل أمر طلاقها بيدها. قال: أو طلقي نفسك. كيف تقول طلقي نفسك؟ طلقت زوجي، ها؟ تقول طلقت نفسي، ما دام قال طلقي نفسك تقول طلقت نفسي، وتسمي نفسها إن شاءت من زوجها فلان، وليس باللازم أيضا. قال: فهو في يدها، قال: ما لم يفسخ أو يطأ. كيف ذلك؟ لما جعل لها أو لما جعل أمرها بيدها أو طلاقها بيدها فسخ هذا. كيف فسخ؟ يعني تراجع وقال: انتبهي، بالأمس قلت لك أمرك بيدك والآن أقول أمرك بيدي. إذن التوكيل الأول ألغاه. هل يجوز هذا؟ يجوز هذا، ولا يعتبر هذا من باب خلاف الوعد، ما هناك وعد، وكالة فسخت، فهذا يجوز. كذلك قال: ما لم يفسخ أو يطأ، يعني إذا جامعها، فمعنى هذا أن قوله أمرك بيدك التغى. أما إذا فسخ فالأمر واضح، لكن لماذا إذا وطئ أو وطئها فإنه ينفسخ أو فإنه ينتهي التوكيل؟ نقول: ما في داعي لأن يقال ينتهي التوكيل، لأن الوطأ على الأصل هي زوجته ثم وطئها، هي الآن لم تختر، فهو الآن وطئها باعتباره الأصل، باعتبار أنها زوجة له. فالصواب في قضية الوطئ أنه لا ينفسخ، وهي على ما هي عليه، ما لم يعلقه بالوطئ، فإذا علقها بالوطئ فربما يأتينا في الباب الذي بعده باب تعليق الطلاق، لكن إذا لم يعلق فالأمر لا يزال بيدها. إذا انتهينا من هذا الباب، في أمور كما ترى دقيقة، وربما بعضها يعني وقوعه قليل، لكن يعنينا بشدة التفريق بين الطلاق الصريح وطلاق الكناية. كثير من الناس عنده عبارة مثلا: اذهبي عني، اخرجي من البيت، وما أشبه ذلك، فيأتيه الشيطان ويقول: هذا الكلام منك طلاق، ويوسوس، وربما ظن أن بقاءها معه أنه بقاء محرم، فماذا تقول له؟ ها؟ نقول ماذا قصدت بهذا؟ قال قصدت أنها تخرج عني ولا أريد أن أراها ولا منو الطلاق. فيقال إذا لم تنو الطلاق فهذه كنايات، والكناية لا تقع إلا بالنية. ثم يأتيك من باب آخر ويقول ما أدري، أخشى أنني نويت وقلت الكلم وأنه الطلاق. ماذا تقول له؟ الأصل عدم النية، والأصل أن هذه الألفاظ لم توضع للطلاق، لكن سبحان الله الشيطان والوساوس تكثر في هذا المجال، في مجال ألفاظ الطلاق. وخير طريق أن الإنسان يحفظ لسانه ولا يتكلم بالطلاق لا بصريحه ولا بكنايته إلا بعد ترون ودراسة ومعرفة المصلحة، لأنه إذا سهل على لسانه تسلط عليه الشيطان وربما فسد عليه حياته وأدخل عليه وساوس هو في غنى عنها. نسأل الله يصلح بيوتنا وبيوتكم، والحمد لله رب العالمين.